وكان سبب استماع هؤلاء النفر من الجن القرآن كما حدثني محمد بن معمر قال حدثنا أبو هشام يعني المخزومي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ قال وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب فقالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث قال فانطلقوا فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حدث قال فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يتتبعون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء قال فانطلق النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر قال فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء قال فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا قال فأنزل الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحى إليه قول الجن. وساق بإسناده عن زر قال قدم رهط زوبعة وأصحابه مكة على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرفوا فذلك قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا قال كانوا تسعة فيهم زوبعة. وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن هو قول الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن لم تحرس السماء في الفترة بين عيسى ومحمد فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم حرست السماء الدنيا ورميت الشياطين بالشهب فقال إبليس لقد حدث في الأرض حدث فأمر الجن فتفرقت في الأرض لتأتيه بخبر ما حدث فكان أول من بعث نفرا من أهل نصيبين وهي أرض باليمن وهم أشراف الجن وساداتهم فبعثهم إلى تهامة وما يلي اليمن فمضى أولئك النفر فأتوا على الوادي وادي نخلة وهو من الوادي مسيرة ليلتين فوجدوا به نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الغداة فسمعوه يتلو القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي يعني فرغ من الصلاة ولوا إلى قومهم منذرين يقول مؤمنين لم يعلم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشعر أنه صرف إليه أحد حتى أنزل الله عليه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفسير سورة الجن. طبعا واضح من خلال هذا الاسم سبب التسمية لأن السورة كلها يعني في حادثة الجن لما استمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة تبين لنا قضية مرتبطة بالغيب وهي لا زال بعض الناس يقع عنده فيها خلل من جهة الاعتقاد وهو الزعم أن الجن يعلمون الغيب. فهذه الحادثة تبين لنا أن الجن لا يعلمون الغيب وإنما يعلمونه من جهة استراق السمع. وهذه الآثار وإن كان طبعا هناك خلاف طبعا بين العلماء هل حجب الجن عن استراق السمع حجبا تاما في عهد النبوة أو كانوا يسترقون يعني استراقا أخف مما كانوا يسترقونه أول ثم هل فتح لهم بعد ذلك أو لا أن يردنهم رجعوا الاستراق. طبعا الشواهد تدل على أنه بعد النبوة فتح لهم أما في وقت النبوة فإنهم لم يكونوا يستطيعون استراق السمع. لكن المقصد أن هؤلاء لما حصلت لهم أو حصل الضربهم بالشهب عرفوا أنه قد حدث حدث في الأرض فذهبوا ينظرون ما هذا الحدث الذي حدث؟ فكان من نعمة الله على هؤلاء الجن الذين اتجهوا من اليمن إلى تهامة حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه الغداء، فاستمعوا لهذا القرآن وهو الذي أورده السلف زر وكذلك الضحاك، وربطوه بقوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. ولاحظ الفعل وإذ صرفنا إليك، فإذا لاحظ الآن صرفنا هذا تنبيه على أن هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الجن، يعني صرفناهم إليك. قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. الحدث هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، واضح أيضا فيه قضية الاستماع، يعني استمع كأنه يشألقى سمعه، وهذا يدل على قوة تأثير هذا القرآن لمن يسمعه للوهلة الأولى حتى ولو لم يكن عربيا، فإنه يكون عنده نوع من التمييز المجمل وليس التمييز التفصيلي، بحيث أنك لو قرأت عليه القرآن ثم تلوت عليه شعرا أو تلوت عليه نثر أو تكلمت بأي كلام إنه يشعر باختلاف القرآن عن غيره، لكن هذا شعور إجمالي. وقد يحصل له أيضا تأثير، يعني يتأثر باطنه يتأثر، وقد تدمع عينه وهو لا يدري لماذا. وكل هذا مرتبط بماذا؟ بروعة هذا القرآن، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا مجرب ومعروف، يعني مجرب ومعروف. فإذا هؤلاء الجن لما استمعوا إلى القرآن لاحظوا أنهم استمعوا، وكان من نعمة الله عليهم أنهم لم يكونوا قد لوثوا بأي معلومات مضادة للرسول صلى الله عليه وسلم أو لهذا الكتاب، ولهذا آمنوا مباشرة به. وهذه أيضا تفيدنا فائدة في أن كثيرا من الناس قد يصدون عن الحق بسبب الدعاية المغرضة على الحق، وإلا لو ترك الناس والحق فإنهم الأصل فيهم أن يؤمنوا بهذا الدين. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فإذا تفسد فطرته أو تفسد المعلومات عنده بسبب الدعاية المغرضة، فإذا جاءه الإسلام فإنه يرده لأنه قد أشبع ضده، قد أشبع ضده. ولهذا يجب أن ننتبه إلى هذه الحيثية. على سبيل المثال، على سبيل المثال، من لم يكن بينك وبينهم عداء تاريخي، وأقصد بذلك النصارى، إذا أنت دعوتهم للإسلام تجد أن قبولهم للإسلام أكثر وأقوى وتقبلهم سريع جدا من هؤلاء النصارى لتلك القلوب التي قد أعرضت إما عن قصد في بعضهم، وإما لأنه قد شويت فيها صورة الإسلام وقد جعل هذا الدين عندهم دين بطش أو دين برابرة كما يقولون عنه أو ما شاءوا من المصطلحات تذكرونها. فإذا يجب أن ننتبه إلى هذه الفائدة في كيف أن هؤلاء لما سمعوا القرآن أذعنوا له، فقال الله سبحانه وتعالى هم عنهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قرآنا هنا بمعنى إيش؟ مقروءا عجبا، يعني كأنهم وصفوه بماذا؟ بأنه عجيب. وهذا بالفعل لمن سمعه لأول مرة وأدرك معانيه هم، ولهذا قالوا يهدي إلى الرشد. لخصوا رسالة القرآن هنا أن القرآن إيش؟ يهدي إلى ماذا؟ إلى الرشد، يعني هذا المقصد الكلي للقرآن. سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. لم تأتي ثم، وإنما أتت ماذا؟ الفاء التعقيبية، الدلالة التي قلنا قبل قليل أنه مباشرة لم يحتاجوا إلى مقدمات منطقية وعقلية للإيمان، سمعوه وعرفوا ما فيه من الخير وعرفوا ما يدعو عليه فآمنوا به. ثم قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، دلالة على أنهم ماذا؟ كانوا قبل ذلك كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، فنفوا الشرك هاهنا، قالوا لن نشرك بربنا أحدا. نرجع إلى الآثار التي ذكرها الطبري رحمه الله تعالى، وكما تلاحظون نجد أنه ذكر لنا خبر هؤلاء الجن. يرد سؤال وهو: هل معرفة هذه القصة لقصة الجن لها أثر في الفهم الأولي لمعاني الآيات، أو تدخل في باب تقوية الفهم فهم المعنى؟ بمعنى أن لو رتبنا أنه نقول هذه المعلومة لو فقدناها ما نفهم قوله سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فإن قلنا أن لا نستطيع نفهمها إلا بهذا الخبر فصارت إيش؟ من أصل التفسير. لكن كنا نستطيع أن نفهم هذه الجملة دون هذا الخبر، فيتكون القصة مقوية في فهم المعنى. ففي أي مرتبة تضعون هذه القصة؟ في المقوية. أي نعم، يعني هذه القصة مقوية لفهم المعنى، ولهذا هي مرتبطة بقوله: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وهنا أيضا من باب الفائدة ينتبه إلى قضية أخرى أحب أن ننتبه لها، وهي مسألة الأسباب النزول، وقد ذكرتها سابقا لكن أذكرها لأهميتها، لأنه برز عندنا اليوم يعني بعض المعاصرين، بعضهم قد يكون قريبا منك وإن كانت أصوله التي يدرس فيها القرآن بينك وبينه فيها إشكال، لكن أقصد أن مثل هؤلاء يمكن لو صار هناك بيننا وبينهم محاورات ومداولة علمية أن الصورة تتضح عندهم أكثر، ونرجو لمثلهم الهداية. وآخرون مغرضون أصلا ويسقطون مثل هذه الروايات من أولها، ولهذا تجدون بعضهم الآن يكون مدرسة يهدمون الدين من وسط النص، يعني من قراءة النص، فهم لا يقولون أن القرآن باطل، لا يأتون بهذا الأسلوب، وإنما يحاولون كما يزعمون قراءة القرآن بأسلوب القراءة المعاصرة، فيتخذون بعض الأساليب الغربية في قراءة النصوص الدينية أو غيرها ويسلطونها على ماذا؟ على القرآن. وطبعا لا شك أن المبدأ الخطأ سينتج معلومات خطأ. من الأشياء الغريبة أن بعضهم ممن بحث في أسباب النزول، بحثوا بهذه الطريقة لم تسلم عنده أسباب النزول، لأن الأصل الذي اعتمد عليه ليس صحيحا، ولهذا وصل به الحد إلى أن يزعم أن ابن عباس يكذب في أسباب النزول. طيب ما وجه كذب ابن عباس؟ أنه مثل هذه الحادثة الآن حادثة وقعت في أول الإسلام، فمن أين ابن عباس مثل هذا الخبر؟ طبعا لا شك أن هذا نوع من التغافل والتعامي، لأنه ليس هذا البحث العلمي الصحيح. يعني ابن عباس لا شك أنه أسقط من نقل عنه، أسقط من نقل عنه من الصحابة، وابن عباس ما قال سمعت أو رأيت لكي تقول عنه إنه والله كذا. وإذا مع الأسف إن بعضهم ينطق بهذا مخالفا للمنهج العلمي، يعني مخالفا للمنهج العلمي، وإذا أردنا أن نطبق المنهج العلمي الذي يفعله هو على تحليلاته، يعني نقرأ قراءته، لاستطعنا أن نقول في النهاية، ممكن نقول له في النهاية: من خلال قراءتنا لكلامك توصلنا أنك كافر مثلا. فلو اعترض نقول: أنت الآن تقرأ بطريقتك ونحن قرأنا بطريقتنا، فلماذا أنت تغضب؟ يعني المنهجية اللي قرأت بها احنا قرأنا بها نفسها، فلكن توصلنا من خلال قراءتنا لقراءتك أنك كافر، فإيش الإشكالية عندك في هذا؟ لا شك أنه هذا يغضبه، ينزعج. أنا قصدي من ذلك أن ننتبه أنه مع الأسف أنه اليوم صرنا نواجه مثل هذه القضايا، بدل ما نذهب ونؤصل ونعلم طلاب العلم كيف يتعاملون مع هذه الروايات، كيف يصلون المعنى، كيف نفجأ أننا نقابل أناس يقرؤون هذه النصوص التفسيرية وكذلك نصوص القرآن بطريقة مغايرة جدا، وبطريقة فيها هدم لأصول الدين في النهاية. يعني نتيجة هذا فيها هدم لأصول الدين، وكما قلت لكم هم ليسوا على مرتبة واحدة، يعني هم متفاوتون في قضية دراستهم لهذه الأمور. يعني بعضهم أصلا من بداية الطريق وهو يعلن هذا الأمر. وبعضهم لا يدخل إلى هذا الأمر شيئا فشيئا، وإن كانت النهاية عنده توصل إلى ما توصل إليه نهاية الأول. وأخفهم حالا من يرى قدسية القرآن لكنه يزعم أن القراءات السابقة قراءات انتهت، ونحن نحتاج إلى قراءات جديدة لكي تتوافق مع العصرانية الموجودة عندنا. وهؤلاء وإن كانت كما قلت لكم منطلقاتهم أيضا فيها إشكال، إلا أني أرى أن هؤلاء يمكن بالمحاورة أقل ما يمكن أن يكون تخفيف الأخطاء التي عندهم لكي لا تنتشر مثل الأخطاء من مثلهم، خصوصا أنهم مسموعون من أقوام كثر، يعني مسموعون من أقوام كثر، فكون هؤلاء تتعدل عندهم الصورة في بعض الأمور لا شك أنه أفضل من كونهم يبثون كتبهم وينشرون مقالاتهم بمثل هذه الصورة المغلوطة شديدة الغلط. ولهذا نقول في مثل هذه الأمور أنه يجب أن ننتبه إلى مثل هذه الحيثيات، أنه ما هو مقام القصة أو سبب النزول الذي ذكر مع الآية، هل نحن نحتاجه لفهم المعنى أو أنه مقوي لفهم المعنى، المعنى الذي قلناه الآن لم يتغير بوجود الحدث هذا أو بعدم وجوده، فوجود الحدث إنما هو ماذا؟ مقوّن، بمعنى أنه لم يوجهني الحدث لكي يفسر هذه الآيات بهذه الطريقة. وهذا موضوع الحقيقة طويل، ولعله ينبري يعني بعض من يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم الشرعي ويؤتى أيضا عقلا ينبري لمثل هذه الدراسات، لأن ترك هذه الدراسات وعدم مناقشتها مشكل. وإذا دائما أقول أن مع الأسف إحنا عندنا في دراساتنا في انقطاعات، ما في تكامل، يعني في انقطاعات، وأحيانا يعني من غفلتنا نطلب من فلان من المتخصصين أن يرد على الشبه الفلانية وأن يناقش المفكر الفلاني وأن يؤصل القضية الفلانية، وهذا مشكل، بمعنى أنه نجد شخصية تتكامل في هذه الأمور فيها صعوبة بالغة جدا. ولماذا دائما نحمل بعض الأشخاص هذه الأمور ولا يكون عندنا نوع من ماذا؟ من التكامل، بحيث أنه يتخصص فريق من المسلمين لمثل هذه الأمور، وأناس يتخصصون لتأصيل العلم، ويكون هناك نوع من اللقاءات بين هؤلاء لكي يفهم مؤصل العلم الشرعي الواقع الذي يعيشه الناس اليوم، وكذلك من يناقشون هذه الأفكار يتأصلون أيضا تأصلا علميا جيدا، فيكون نوع من تلاقح الأفكار بين هؤلاء وهؤلاء، فما يكون هذا في جانب وهذا أيضا في جانب. فلا نطالب يخرج عندنا أمثال ابن تيمية رحمه الله تعالى يكون استوعب أشياء كثيرة، وإنما على الأقل يكون نوع من التكامل، فلا يترك أمثال هؤلاء في أي مجال من المجالات، يعني في أي مجال من المجالات، فتقوم عندنا الدروس المرتبطة بتأصيل العلوم والدروس التي تنبه على أخطاء وأخطار هؤلاء. نعم. وقوله وأنه تعالى جد ربنا، اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معناه فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وآمنا بأنه تعالى أمر ربنا وسلطانه وقدرته، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وأنه تعالى جد ربنا يقول فعله وأمره وقدرته، وساق بإسناده عن عطية العوف عن ابن عباس قوله وأنه تعالى جد ربنا يقول تعالى أمر ربنا، وساق بإسناده عن قتادة في هذه الآية تعالى جد ربنا يقول أمر ربنا، وساق بإسناده عن السدي تعالى جد ربنا قال أمر ربنا، وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا قال تعالى أمره أن يتخذ ولا يكون الذي قالوا صاحبة أو ولدا، وقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها، قال لا يكون ذلك منه، وقال آخرون عني بذلك جلال ربنا وذكره، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى جد ربنا قال جلال ربنا، وساق بإسناده عن مجاهد في قوله وأنه تعالى جد ربنا قال جلال ربنا، وساق بإسناده عن عكرمة تعالى جد ربنا جلال ربنا، وساق بإسناده عن قتادة قوله وأنه تعالى جد ربنا أي تعالى جلاله وعظمته وأمره، وساق بإسناده عن قتادة في قوله تعالى جد ربنا، قال تعالى أمر ربنا، تعالت عظمته. وقال آخرون معنى ذلك غنى ربنا، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن الحسن في قوله تعالى جد ربنا، قال غنى ربنا. وساق بإسناده عن الحسن تعالى جد ربنا، قال غنى ربنا. وساق بإسناده عن الحسن قوله تعالى جد ربنا، قال غنى ربنا. وساق بإسناده عن الحسن وعكرمة في قوله تعالى جد ربنا، قال أحدهما غناه، وقال الآخر عظمته. وقال آخرون عني بذلك الجد الذي هو أبو الأب، وقالوا ذلك كان جهلة من كلام الجن. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي جعفر تعالى جد ربنا، قال كلاما من جهلة الجن. وقال آخرون عني بذلك ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد في قول الله تعالى جد ربنا، قال ذكره. وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال عني به تعالت عظمة ربنا وقدرته وسلطانه. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن للجد في كلام العرب معنيين، أحدهما الجد الذي هو أبو الأب أو أبو الأم، وذلك غير جائز أن يوصف به هؤلاء النفر الذين وصفهم الله بهذه الصفة، وذلك أنهم قد قالوا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ومن وصف الله بأن له والدا أو جدا، ومن وصف الله أحسن الله إليك بأن له والدا أو جدا وهو أبو الأب أو أبو الأم فلا شك أنه من المشركين. والمعنى الآخر الجد الذي هو بمعنى الحظ، يقول فلان ذو جد في هذا الأمر إذا كان له حظ فيه، وهو الذي يقال له بالفارسية البخت. وهذا المعنى الذي قصده هؤلاء النفر من الجن بقيلهم، وأنه تعالى جد ربنا إن شاء الله، وإنما عنوا أن حظوته من الملك والسلطان والقدرة والعظمة عالية، فلا تكون له صاحبة ولا ولد، لأن الصاحبة إنما تكون للضعيف العاجز الذي تضطره الشهوة الباعثة إلى اتخاذها له، وأن الولد إنما يكون عن شهوة أزعجته إلى البضاع الذي يحدث منه الولد. فقال النفر من الجن على ملك ربنا وسلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفا ضعف خلقه الذين تضطرهم الشهوة إلى اتخاذ صاحبة أو وقاع شيء يكون منه ولد. وقد بين عن صحة ما قلنا في ذلك إخبار الله عنهم أنهم قالوا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فأخبر جل ثناؤه أنهم إنما نزه الله عن اتخاذ الصاحبة والولد بقوله وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، يقال منه رجل جدي وجديد ومجدود، أي ذو حظ فيما هو فيه. ومنه قول حاتم الطائي أغزو بني ثعل فالغزو جدكم عدو الروايا ولا تبكوا لمن قتل. وقال آخر ترفع جدك إن امرؤ سقتني إليك الأعادي سجالا. وقوله ما اتخذ صاحبة يعني زوجة ولا ولدا. نعم، لعلنا نقف عند هذا نشرحه، ونقف اليوم عند هذا، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. قوله وأنه تعالى جد ربنا، الطبري رحمه الله تعالى كما تلاحظون في بداية التفسير قال اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معناه، ثم ذكر اختلاف المتأولين، ثم ذكر بعد ذلك الترجيح الذي ذهب إليه. لما ذكر الترجيح اعتمد هنا على ماذا؟ على اللغة، أنه الآن الجد في كلام العرب له كم معنى، يعني إما أن يكون المراد بالجد اللي هو أبو الأب، أو أنه كان المراد بالجد اللي هو ماذا؟ الحظ، يكون المراد بالجد الحظ. طيب هل هناك معنى آخر أيضا، أصل آخر غير هذا؟ لا، الجد اللي هو الغنى أو الجد اللي هو أبو الأب أو اللي هي العظمة. تعالى جدك أي عظمتك. طيب الآن إذا جئنا إلى التحليل الذي ذكره الإمام الطبري في قضية اللغة، نريد أن طبعا الجد كونه أبو الأب هذا منتهي منه أنه ليس بصعب. يبقى عندنا الآن التحليل في قضية الجد بمعنى العظمة أو الجد بمعنى الغنى. الغنى، الجد بمعنى العظمة والجد بمعنى الغنى. يعني تعالى جد ربنا أي تعالى غنى ربنا عن أن يكون له صاحبة وولد. تعالى جد ربنا، تعالت عظمة ربنا بأن يكون له صاحبة وولد. ما العلاقة بين العظمة والغنى في هذا السياق؟ بمعنى أن لو فسرنا الجد هنا بالغنى أو الجد بالعظمة، هل بينهما شيء من التناقض؟ ليس بينهما شيء من التناقض، واللغة تشهد لهذا ولذاك، اللغة تشهد لهذا ولذاك. لكن السؤال الآن، هل الآن بين الغنى والعظمة نوع من ارتباط؟ نعم، إيه، العظمة والغنى بينهم نوع من ارتباط؟ الغنى هي العظمة، يعني الاستغناء، الغنى بمعنى الاستغناء. يعني إذا كان مستغنيا أليس يكون إيش؟ عظيما. يعني إذن في نوع من ماذا؟ من الارتباط. إذن في نوع من الارتباط بين الاستغناء وبين العظمة. المقصود أن من فسر بالاستغناء أو العظمة في النهاية يكون بينهم نوع من التلازم، يكون بينهم نوع من التلازم. نرجع الآن إلى الأقوال التي ذكرها، ما ذكره الآن عن الأولين من الذين قالوا، يقول تعالى جد ربنا، قال فعله وأمره وقدرته، هذا عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، ومن طريق عطية العوفي قال تعالى أمر ربنا، وقتادة قال تعالى أمر ربنا، وكذلك السدي. ما معنى قولهم تعالى أمر ربنا إذا كانوا يفسرون الجد بمعنى الأمر؟ إذا كنا قلنا تعالى شأن ربنا، يكون الآن التفسير، إيش علاقة التفسير الشأن أو الأمر بالجد الذي قلنا هو الحظ أو الاستغناء؟ أيهم أوسع من أي؟ أيهم أعم؟ ليش اللفظ، اللفظ الآن الأمر والشأن أو الحظ والاستغناء أيهم أعم؟ الأمر والشأن أعم، بمعنى أنه الآن إذا قلنا أن الأمر والشأن أعم، فهؤلاء الآن إذا فسروا لفظ الجد بما هو أعم من معناه في اللغة، بما هو أعم من معناه في اللغة. يعني كنا قالوا تعالى جد ربنا أي أمر ربنا، لكن أمر ربنا أي أمر هو؟ فإنه إذا نلاحظ إذن الآن العلاقة بين الأمر والشأن و الجد اللي هو العظمة والاستغناء، أن لما نقول أمر وشأن أنه أوسع أو أعم من لفظة إيش؟ الغنى أو العظمة. بناء على هذا لا يقال أن هذا التفسير ليس بصحيح، وإنما يقال هذا التفسير صحيح ولكنه أعم من اللفظ. قد سبق أن ذكرت لكم أن السلف قد يفسرون اللفظ بما هو أعم منه لكنه قليل، قد يفسرون اللفظ بما هو أعم منه لكنه قليل. القول الآخر اللي هو قول ابن زيد، قال قال تعالى أمره أن يتخذ، قال ولا يكون الذي قالوا صاحبة وولدا، وقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها، قال لا يكون ذلك منه. الآن تفسير ابن زيد تعالى جد ربنا ثم فسرها بأن يتخذ صاحبة ولدا وقرأ سورة الإخلاص، إيش علاقة الآن بقوله تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا؟ إيه نعم، إذا احتاج الصاحب والولد انتفى عنه إيش؟ الاستغناء. وإذا اتخذ الصاحب والولد انتفت عنه ماذا؟ العظمة، ولا لا؟ طيب، معنى أنه صار محتاجا، فإذا انتفت العظمة فيما لو كان اتخذ صاحبة ولدا، ولهذا منافق قال ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فإذا تفسير ابن زيد أيضا سائر في هذا المقام، في أن قولهم تعالى جد ربنا يفسره قوله إيش؟ ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، يعني كانوا مستدلوا على عظمة الله سبحانه وتعالى بكونه لم يتخذ صاحبة ولا ولد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد. وإذا هنا يكون نوع من النظائر بين قوله قل هو الله أحد الله الصمد، قال لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا من بيان غنى الله سبحانه وتعالى ومن بيان عظمته. ولذا فسر الصمد في هذه السورة، سورة الصمد، فسر الصمد بأنه السيد الذي قد كمل في سؤدده، والغني الذي قد كمل في غناه. إذن هذا من تمام غنى الله سبحانه وتعالى وعظمته أن لا يكون له صاحبة ولا ولد. القول الآخر من قال جلال ربنا وذكره عن عكرمة ثم عن مجاهد ثم أيضا عن عكرمة مرة أخرى ثم عن قتادة، ولاحظوا الآن قتادة ورد عنه القول بأنه جلاله وعظمة أمره، فهذا الآن القول من قتادة ومن مجاهد وكذلك من عكرمة هو معنى الجد أو أحد معاني الجد في اللغة، لأن الجلال بمعنى ماذا؟ بمعنى العظمة، يعني أحد المعاني القريبة من معنى العظمة، فكان يقول تعالى جلال ربنا أن يكون له صاحبة وولد. القول الثاني له غنى ربنا، وسبق الآن أنه فسرنا أنه أحد المعاني اللغوية، وهذا وارد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، ثم كذلك عن عكرمة والحسن، والأقرب أن يكون عكرمة قال عظمته، لماذا؟ لأنه سبق أن عكرمة ذكر هذا المعنى ولا لا؟ عكرمة مضى عندنا ولا لا؟ أين؟ في القول الثاني أو الأول؟ لجلال ربنا 314. جيد، فكونه يكون يعني عظمته لعكرمة مقابل الجلال، والغنى سبق كله عن الحسن، فأقرب أن يكون الحسن قال غنى ربنا. إذن الآن هذين المعنيين أو هذان المعنيان اللي هو المعنى الأول اللي هو الجلال ومعنى الثاني الغنى هو المدلول الأقرب لمعنى الجد، وأنه تعالى جد ربنا. من قال بعد ذلك أنه المراد به أبو الأب، وهذا ورد عن أبي جعفر، فنقول إن هذا طبعا لا شك أن فيه نظر. لماذا؟ لأن حال الجن هل يدل على أنهم يثبتون هذا المعنى الذي ذكره أبو جعفر؟ واضح أن حال الجن يدل على أنهم لا يثبتونه أصلا، لا قبل أن يتكلم بهذا الكلام ولا بعده، يعني لا قبل أن يتكلم هذا الكلام ولا بعده، ولم يثبت أن الجن زعموا هذا، يعني لم يثبت أن الجن زعموا هذا، بحيث يقال أن هؤلاء أرادوا أن ينفوا ما يقوله جهلتهم، يعني كان أبو جعفر يريد أن يقول أن هؤلاء ينفون ما يقوله جهلتهم. المعنى الثالث أو الرابع ما ذكره عن مجاهد أن المراد تعالى جد ربنا قال ذكره، وذكره عن مجاهد، وذكره يمكن أن يعاد به إلى القول الأول اللي هو أمره وشأنه، يعني أمره وشأنه فيكون أيضا أعم. فإذا بقي عندنا من المعاني القريبة من جهة اللغة والسياق أن يراد به غنى الله سبحانه وتعالى وجلال الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى لتمام غناه وجلاله يتعاظم أن يكون له صاحبة أو أن يكون له ولد، لأنه لو كان له ذلك لانتفى هذا وذاك. ولذا لو أخذنا الآن الآية من حيث المعنى كانوا قالوا أنه تعالى جد ربنا أي جلاله وغناه أن يتخذ صاحبة وولدا، ويكون المعنى واضح ومفهوم. طبعا الطبري رحمه الله تعالى أطال في الاستدلال هذا ونوه بالضد، وهو من يحتاج إلى الصاحب أو الولد فإنه يكون ضعيفا عاجزا، يكون ضعيفا عاجزا ولا يستغني عن الصاحب والولد، وهذا لا شك أنه في حق الله سبحانه وتعالى منتف، وقد أخبر عنه الله سبحانه وتعالى أو نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى في غير ما آية، وقد نسبه إليه يعني لا شك بعض الجهلة في أنهم زعموا أن الله أن نسبوا لله الأولاد، فنفى الله سبحانه وتعالى عنه ذلك. قال وقد بين عن صحة ما قلنا من ذلك أنهم قالوا ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، وهذا من باب التفسير بالسياق، يعني ما جاء بعد هذه الجملة مفسر لما ذكره. ثم ذهب إلى تفسير معنى الجد في اللغة، قال ومنه جدي وجديد ومجدود أي ذو حظ فيما هو فيه، الجد في اللغة أيضا من معانيه القطع، من معانيه إيش؟ القطع. ومنه سمي الثوب جديدا لأنه إيش؟ يعني قطعه جديد يعني حادث، فسمي ماذا؟ جديدا. فإذا الجد بمعنى القطع. وهنا أيضا لو تأملت يمكن أن ترجع كثير من المعاني المذكورة في معنى الجديد إلى معنى القطع. وقد اجتهد الراغب الأصفهاني في التنبيه على عود كثير من المعاني إلى هذا المعنى اللي هو معنى ماذا؟ القطع، معنى القطع، في رجوع كثير من مدلول مادة الجديد إلى القطع. ذكر طبعا بعد التفسير اللغوي اللي هو ذو حظ ذكر الشواهد، ومنها قول حاتم الطائي قال أغزوا بني ثعل فالغزو جدكم أي حظكم، جدكم بمعنى حظكم. والرواية أو الشاهد الآخر اللي قال ترفع جدك إني امرؤ، فهو يدعو له بأن يكون إيش؟ جده معنى حظه عاليا رفيعا، يعني عاليا رفيعا. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس اللاحق بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.